السلام على مولاي خليفة البلاد. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. خيرا يا عصران. نص حكم القاضي على صاحب الشرطة السابق يا مولاي. آخر ما كنت أتصور، ذلك الماكر كان يتظاهر دائما بالبراءة وطيبة القلب. لقد نال ما يستحق من جزاء. هناك أمر مهم، منصب صاحب الشرطة أصبح شاغرا يا مولاي. هذا ما كنت أفكر فيه. من الذي يحل محله الآن ويقوم بتسيير العمل؟ الضابط عشمان، فهو نائبه الأول. وهل هو محل ثقة وكفاءة يا خالد؟ أظنه كذلك يا مولاي. ما رأيك يا عصران؟ عشمان في الحقيقة رجل أمين وصارم وجاد، ويتحلى أيضا بالفطنة والذكاء، ولكن يعيبه صغر السن. هذا ليس عيبا، العمل الشرطي يحتاج لجهد وافر، وأنا أفضل الاستعانة بالشباب. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً في عملي، أميناً على أرواح وأموال الناس، وألا أظلم بريئاً، وألا أتأخر عن نجدة ضعيف، وأن أقدم حياتي فداءً لأصحاب الحق. أعانك الله على مسؤوليتك الجديدة يا صاحب الشرطة. خادمك المطيع يا مولاي. تفضل يا حمص، الطعام والماء. ليس من عادتك أن تزوريني مبكراً. هناك بالفعل أمر يشغلني. تكلمي يا حبيبتي. انبهار. ما الذي يبهرك؟ أقصد انبهار زوجة صاحب الشرطة، لقد زارتني وبكت بكاءً حاراً يا أبي. ثم ماذا؟ ألا يمكن أن يكون صاحب الشرطة لم يقصد الخطأ؟ إنه لم يرتكب خطأً بل جريمة. جدي، ألن تكمل لنا قصة أصحاب الرص؟ عندما أعود في المساء يا صغيرتي، هيا أكملي ري الزرع. زوجته المسكينة حالها يدمي القلب. لماذا لم يرأف هو بحالها ولم يكن أميناً في عمله؟ العشرة يا أبي تجعلني رحيمة به. ليس فينا من هو أرحم من رسول الله عليه الصلاة والسلام. أرسى مبدأ العدل والمساواة أمام القانون بقوله: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. ما هذا الخبز المتحجر؟ إنه يصلح فأساً لتحطيم جدران السجن. فكرة. وما هذا الطعام الأسود؟ رائحته قرنبيط، ولكن مذاقه قلقاس، أو ربما باذنجان، في الغالب خبيزة. ما هذا يا مفتاح؟ أتحدث نفسك؟ من؟ الضابط عشمان. هل أثر السجن على بصرك إلى هذا الحد؟ لم أعد مجرد ضابط يا هذا، انظر جيدا. أصبحت أنت صاحب الشرطة. وفيما الدهشة، صار كل واحد منا في المكان المناسب. هنيئا لك بالمنصب، وهنيئاً لكل اللصوص والمحتالين الذين سيعلو شأنهم في عهدك. كيف تحدثني بهذا الأسلوب أيها الشقي؟ ماذا ستفعل بي أكثر من هذا؟ محبوس في سجن انفرادي، وآكل قرنبيط متنكراً في هيئة بطاطس أو خبيزة. أهذا جزائي بعد أن جئت أزورك وأخفف عنك؟ تخفف عني؟ تخفف عني؟ بل جئت لتغيظني وتريني شارة المنصب، ولكنني لن أشعر بالغيظ. سأتركك وآكل طعامي المفضل. هيا يا جدي، أكمل لنا قصة أصحاب الرص. لقد توقفنا عندما أمر الملك الظالم بقتل نبي الله حنظلة. هل ينتصر الباطل على الحق؟ انتظروا حتى تسمعوا القصة، ولكني أريدكم أن تعرفوا أن دولة الظلم ساعة ودولة العدل إلى يوم الساعة. عرف المؤمنون من أنصار حنظلة بمكيدة قتل نبيهم، لكنهم كانوا قلة من الضعفاء. هيا يا شولين أسرعي. ها قد حملت ملابسي وطعاماً للطريق أيضاً. لا يهم الطعام الآن، يجب أن نحذر نبينا ونساعده على الهرب. بل يجب أن نرحل معه إلى حيث يأمرنا ونحميه ونفديه بأرواحنا إذا أرادوا إيذائه. قدماي لا تقوى على الجري، اسبقيني يا ابنتي. لن أتركك وحدك يا أبي. افعلي ما أمرك به، حماية النبي أهم وأولى. كيف تمكنوا من القبض عليه؟ هو لم يحاول الهرب، قال إنه لا فرار من قضاء الله، وإن الموت في سبيل الدعوة هو أشرف له وأكرم. يا له من نبي عظيم. إنه رجل كافر بالشجرة المقدسة. ترى هل تعود للإثمار مرة أخرى؟ أم أنها ماتت إلى الأبد؟ أيها الناس، إن حنظلة هذا مجرد ساحر. ساحر؟ نعم، سحر إلهتكم العظيمة حتى يلهيكم عن عبادتها فتعبدوا ما يدعو إليه. وهل آلهتنا المقدسة يمكن أن تسحر بهذه السهولة؟ أيها الناس، استمعوا للملك. إن الشجرة المقدسة قد غضبت عليكم عندما سمحتم لذلك الرجل أن يعيبها ويدعوكم لعبادة غيرها، فحجبت عنكم حسنها وبهاءها. ارحمينا أيتها الشجرة المعبودة وأعيدي لنا ثمارك الطيبة. يبدو أنه فعلا ساحر، وأنا أؤكد أن الشجرة غاضبة. توقفوا عن الجدل واستعدوا لحفر البئر الذي سندفن فيه حنظلة حيا حتى يموت موتا بطيئا ونتلذذ بعذابه. لا أدري ما فائدة هذه الأنبوبة العملاقة. انتظر لترى بنفسك. ما زلت لا أفهم شيئا. إنها تعليمات الملك تركوز، ستعرف كل شيء في وقته. كدت أهلك. هيا لنتأكد من تثبيت الأنبوبة في قاع النهر. هذا إنجاز عظيم غير مسبوق. والآن انزحوا الماء من داخل الأنبوبة. هذا جهد يستغرق أياما طويلة. مولاي، هل لنا أن نفهم ما يجري؟ عندما نتم نزح الماء من الأنبوبة سنحفر في قاع النهر بئراً تتسع لرجل واحد. مولاي يقصد حنظلة بن صفوان؟ ومن غيره؟ عفوا يا مولاي، ولماذا كل هذا التعب؟ لنزيد في إذلاله، سيكون في قاع بئر خاوية من الماء يموت فيها عطشا بينما النهر يجري من فوقه. يا لها من فكرة عبقرية. أخيرا أتممنا العمل. وضع الغطاسون حنظلة في قاع البئر وغطوا قمته بحجر ضخم. هيا لنلحق بالاحتفال الذي أعده الملك لنا. سأقفز في الماء وأحاول زحزحة الحجر. إياك أن تفعلي هذا. هل نسيت قول زوجك النبي إن الله لم يأمرنا أن نهلك أنفسنا؟ سأحاول قدر ما أستطيع. لا فائدة، لقد رأيت الحجر الذي وضعوه فوقه. كان حجراً ثقيلاً وحمله مجموعة من الغطاسين. يا حبيبي يا زوجي، ترى بماذا يشعر الآن في هذا الظلام تحت قاع النهر؟ إن الإيمان الذي يملأ قلبه يكفيه ويؤنس وحشته. هذا انتصار عظيم على أبناء آدم. أنتم تقتلون نبياً أرسله الله لكم. صرتم خدماً لي دون أن أطلب، وهي لحظة يجب أن أحتفل بها. قدموا القرابين للإلهة واشربوا وهللوا فرحاً بهذا النصر المبين. ومن قاع النهر يجيء أنين نبي الله حنظلة داعياً: يا الله، أنت ترى ضيق مكاني وشدة كربي، فارحم ضعفي وقلة حيلتي. ودعا النبي وهو في حال الاحتضار: اللهم ارحمني وعجل بقبض روحي ولا تؤخر إجابة دعوتي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأنه لا معبود سواه. ماذا جرى للسيدة ياتسورا؟ اطمئني عليها يا ابنتي. لقد ماتت يا أبي، ماتت حزنا وكمدا على فراق زوجها. لعل الله قد أراد لها الخير بالنجاة من هؤلاء القوم الظالمين. هيا يا أبي، لا تنسى نصيحة نبي الله لنا: إذا أحيط بكم فهاجروا. نعم يا ابنتي، إن أرض الله واسعة. اللهم أمتنا على الحق وابعثنا في زمرة عبادك الصالحين. وقال رب العزة جل جلاله في حديثه القدسي مخاطبا ملكه جبريل عليه السلام: أيظن عبادي هؤلاء الذين غرهم حلمي وعبدوا غيري وقتلوا رسولي أن يقدروا على غضبي أو يخرجوا من سلطاني؟ كيف وأنا المنتقم ممن عصاني ولم يخش عقابي؟ ما هذه الريح العاصفة؟ النجدة، إنها حمم من نار. النار ستأكل وجوهنا. ابتعدوا عن النار. مخيفين أيتها الشجرة المباركة. ألا تراها تحترق يا أحمق؟ اجروا اهربوا. يا رجالي، اصدعوا حولي سياجا، احموني من هذا العذاب. ابتعد عني أيها المجنون التافه. إن جسدي يذوب الماء. النجدة، بسم الله الرحمن الرحيم. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ما معنى تبرنا تتبيرا؟ تعني أهلكناهم هلاكا شديدا. قيل إن أجسادهم كانت تنصهر وتذوب كما يذوب النحاس. سلم يا رب من عذابك. هذا ما يستحقه الكافرون. إنني حزينة على مقتل نبي الله حنظلة. إن الأنبياء يسكنون الفردوس الأعلى من الجنة مع من صلح من عباد الله. الموت هنا جائزة ونهاية للتعب والعناء وثمرة الاجتهاد في طاعة الله. الآن فهمت معنى الدعاء الذي أسمعه في صلاة الجمعة: اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آمين. أحسنت يا بني، وغدا إن شاء الله أقص عليكم قصة جديدة.